الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أتيت إليك يا طويل العباد بإساسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف من الباب لكن زمانا ما بلغت لي وعصادي. ما قالش الأوان بقى إن قلبك يرق، ما قالش الأوان إنك تخشى، ما قالش الأوان إنك تتوب، ما قالش الأوان إنك ترجع، ما قالش الأوان إنك تبطل بقى اللي أنت فيه ده، ما قالش الأوان إنك أنت تبقى كويس، ما انش الاوان انك تصلح، ما انش الاوان انك تكمل، ما انش الاوان انك تقرب، ما انش الاوان انك تتعالى وترتفع بقى على السفاسف والتوافه والفواحش والشهوات. ما انش الاوان. ما كفاكش كل ده سنين في الباطل، ما كفاكش كل ده سنوات في الضياع. ما لي حيلة إلا رجائي، ما كفاكش كل ده سس ولطف وإمهال ومدد. منك على المدى حسن اعتقادي. ألم يعني قول بقى بلا آن الآن آن آن ألم يعني حتى اللي قلبه مات هنحييه. ألم يعني ما قالش الأوان إنك تقرب بقى، إنك تصلح بقى، إنك تتعدل بقى، إنك تتعدل بقى، إنك تتظلم بقى. ألم يعني ما قالش الأوان إنك تتحجبي بقى. ما قالش الأوان تتوب من البلاوي السودا اللي انت بتعملها. ما قالش الأوان تبطل كسل عن الخروج للمسجد وصلاة الجماعة. ما قالش الأوان ترحم لحيتك بقى وتبطل تحلقها. ما قالش الأوان تشبع بقى من النهب والسرقة والرشوة وأكل الحرام. ما قالش الأوان تبطل كذب ونفاق وأذى للمسلمين وتشوف حالك مع ربنا شوية. ما قالش الأوان توكل ربنا وتعظمه. ما قالش الأوان وتراعيه وتعرفه، وتراقبه وما تتعداش حدوده. ما قالش الأوان يا ناس يا مسلمين يا عباد الله. ما قالش الأوان. ألم يأني للذين آمنوا. يا أخي هذه آهات مهموم وزفرات مكلوم وأنات مجروح، أهديها لك يا أخي، فارجع وتب إلى الله قبل فوات الأوان.